بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الناس يدربي النبي صلى الله عليه وسلم الناس ياسنين الدن مشيت حبام سبع من بينهم، معناه مش حبام ربي سبعة نبي يحبوك ربي يغفرون ذنوب النون هم سيدي ربي غفور الرحيم. هيدي شريط الدار هديك نسيو السما زيخت رقم الشريط 120 هديك نسيو الحكم من الدين اجتمعت، معناه ما يتنى الشريعة الإسلامية قوكوس اجتمعت إريزنا سنيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. شريط 19 صار غديك خفوكوس انتمرت تقروا اللغة العربية ودغد غير 120 ديك سيو لخص مازيغ يحقان عفات فهمني مازيغ ما إذا سنتو ينان بدلغاو لنا عرب هذه جاش الحي هذه جا مازيغ ما لكن يقولوا أبتد فهمين عفات غرو يدي سيل العذر غرس يدي ربي أسكي الإخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو النفس رضغي أي ضغل نوري رضغي استمزيغ إناش الحمد الشكر ديالغ وين سيدي ربي ايدي يخص انت راسن تحماد راسن تسرد اغي عون راسن استغفار راسن تر اداغي نجا الشر من النفوس الناق بالعمل الناق ناوي حليم والنا يهدى ربي وللي ما يتسفقني وبريد والنا يهدي ربي واللي ما يتسكن يبريد. وأشهد أن لا إله إلا الله أرشهد إسر اللي شانو الناي تعباد سلحق يجيقنا ولا بقشال خسونا يخلقني جنة وشال ينسي دي ربي سبحانه وداغي خلقنا. أرشهد إد محمد عبد الله ورسوله إد الرسول صلى الله عليه وسلم أما زن ربي زر نغياء يسيدي كلف سيدي ربي هذا غادي يسقولوا تبرت نسديان القران الكريم الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. اما بعد فاعلم يا اخي المسلم انك سين يا ايما ام مسلم ان العلم النافع وانشره من افضل ما ينعمه ما يغنمه المسلم. ناش معناه خصات سين ما يديجان الغنيم تخاطرت والناس مشان العلم اريسي تقا وانا غايب يجان الغنيم تخاطرت الحياة الداعي الدنيا تشتدرت لبنادم، وذلك مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم فضل العلم خير من فضل العبادة. لماذا معنا يفنى يدنا في قراء اريد تعلم ما يدي حلان ما يدي حرم اريد قراء التوحيد اريد قراء الشركة فذا سيكترف يفنى يتعباد العبادة نوري جن الفرض معناه انه يتظلم الجيب اريد توزم سواس يفتو انه يدان هذه التينيك العلم. وقالوا صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ليش معنا ما سيوفنا إقران العلم وإننا يتعباد يبسوى الشداخ سيوف النبي صلى الله عليه وسلم أما الزر ذيك نغاكم معنا كنا ذيك نضعفنا. وطلب العلم له أثر عظيم نكونا إقران العلم إلا غرسيا لا زرا خطر غرسي دي ربي سبحانه هاتين إنا يغضي الصحابي أخطر إناش الدي صغور النبي صلى الله عليه وسلم أفختيد يسند الجامع على برد له أحمر. فقلت له: يا رسول الله، الناس يا رسول الله، إني جيت أطلب العلم، الناس هادي غدا تعلمت شان العلم سيدي ربي. الناس النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بطالب العلم، مرحبا مرحبا سنة لدنا غير العلم لدينك العلم. إن طالب العلم الشوهان إن يقران العلم داس دور مثل ما لا يشاء سيفرون انسنت، ثم يركبوا بعضهم على بعضين فرحا سلعمل بغني السيار يالي شاق بشيء الملائكة أنقول انتك النار. فما يبلغ السماء الدنيا في محبتهم لما يطلب، أشكو الملائكة ذا تحبون العلم، وليس هذا هو شان العلم فحسب. ورد معناه خصيت خيد إلا الفضائل غور العلم، بل هو مما يلحق المؤمن بعد موته. إنك معناه أين تفخر العلم لكن تفرس الإخراء. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسنته بعد موته علما علمه ونشره. إنك معناه ما يدخلوا الباب مقار موت اللي غنينا العلم امدن، ووسائل الدعوة الله سبحانه وتعالى كثيرة. إنك معناه ما سنتنعاد غير من العلم امدن، هاتي قود انت المسائل دسا سنتنعاد العلم وطرق نشر العلم قود انت، لا الأشرطة لا الكتب لا الإدعاء لا الصحف الجريدات المجلات أمسروا العلم الشرعي، ولكن العلم القرآن الحديث إنك إني سلمي سيدي ربي. وردوين الفيزياء والكيمياء والنغات علم الدنيا تهينا. وفيرة ومن أهم أجداها الكتابة والتأليف، معنى إنك الشتوب دنيا تألف الكتب دنيا تسجل إلى شريطة لو ما رأونا يترجمني مدن سلوغا نسنا تفهمن أشكوها نيمازيغن والسن العربية الفصحى ورد تفهم دي صدو او الدارجة ورد السين نقول لك زاس ندق صد درجة تمز والوت راس النين الترجام سما زيخ نسن سما زيخ نايت عطا دايت حليد دو دايت مرغات على كل حال فما زيخ تقد نشلحين الأطلس ما نجلان. هذا كله جعلني أكتب هذه الرسالة لك معنا الفضل تغني الله العلم معنا أيدي كان أفاد دون نسي ولا خسرت الدا يرود غشترت شوي الذي سلاجر بزاف. وإما دفعني كتابة أيضا يعني ما يدي معنا يوين اللي دون نسوى الخسرت الشعور للمسؤولية شوي يفرض غير في سيدي ربي دون نعتغي مزيرا ترجمغاون انت عرب السمازيخ ما لا تتفهم. والغيرة الإسلامية معناه اللي دين نفس الإسلام والنصح للمسلمين أن تنصحي مسلما. فقد صحى تنصحى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة. أتين الدين النصيحة يكتجان لا يتنصحني مسلما هل الدين في الله إسحاق. فهذه الرسالة إنك معناه تبغون نقراق دغي لكن تجزع معنا إيمو نسلم جميعا لا سيما إيما سيغن معنا بس من نعت الهدى أبريد النبي صلى الله عليه وسلم دي بردان من نجل لو سيد أكتبها في زمن هم حواجوا ما يقولون فيه اتبع كتاب الله سبحانه. أشكون بغي أنك شتاب زان أتبع الشتاب سيدي ربي سنة النبي صلى الله عليه وسلم مصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. الله العظيم أسأل يوفقنا جميعا لهذا الاتباع. أدعي وفق ربي وفقون أنتبع النبي صلى الله عليه وسلم أنتبع القرآن وأن يثبتنا على الإيمان والهدى يثبتاغ في الإيمان نيسحان دوبريد نينمن ينوي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة نسلم الدكال نسلم النتندين يتفارن وأن يحسن خاتمتنا في الأمور يحسن الخاتمان هذا غير نقديم ونسلم الدين نقديم ونسلم كلها. وأن يجعل عملي هذا خالصا وجه الكريم يجي العمل الدغد وين سمعنا أديك سوري ليشان وحنجيف ولا أديك تنتيني شان تغلط غوشة ونافعا لكفة المسلمين ما رد ينفع يمون سلمن كل شيء ينفعي مزيغن نجي سول شان الأصل المحبة للدين الإيمان. وصلى الله على سيدنا ومعلمنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بهذه المقدمة الدار غيادة ونبدو القسمة مزوارو معنى المسلم يحقان ما يدي جانا مسلم يحقان المسلم الحقيقي. إن الله جل شأنه وتبارك اسمه قد بينا في كتابه العزيز القواعد الصحيحة التي يجب على المسلم أن يسير عليها. سيدي ربي سبحانه إن اعتقد القواعد نخف تدو جبريد ننتكى ذو النغف الغلزم إن ياق وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إن يوم دوين فين وغوري تام زمت إن سو إنك تصرف كما تصرف تقام سيدي ربي تسلم إنا وننا كم تصرف يوم نخف كنينها هان سيدي ربي شديد العقاب يديها هان سو الناس يعثر قد يبتد وفمس. وقال عز وجل إن ذيق سيدي ربي وهم يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. إن يوم سيدي ربي وإن يعصان ربي الرسول ألي تعدى الحدود نص ألي السلو في الحدود ذات الشام سيدي ربي يوفاس كيه الإخرى خالدا فيها يقين ديكس وله عذاب مهين يلي قال العذاب يتحقرني سمان بالزاز. وقال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد يأيسان يعبد في أرضكم الناس النبي صلى الله عليه وسلم يمتكلس أن الشيطان دغي ورياد يضمي معنى أتي التعباد اشتمازير في الدغ ولكن رضيان يطاع فيما سوى ذلك ولإني را أتي تضاع من المعصية مما تحقرون من أعمالكم معنى المعصية الناس لما تدغن الزينت هاتور مزينت فاحذروا إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا. يوقذات هيزرق نديهن القرآن سنة النبي صلى الله عليه وسلم والنظر سن يومزن والنظر سن يطفن وصال النادي خضاب ردبدا القرآن سنة النبي. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من راغب عن سنتي فليس مني. والنايشة تدوت السنتين وردت السر أتركي أبردين هاتو سيدي يجي. فعلم من هذه النصوص القرآنية نسين تغي القرآن تغنى ونغرى الحديث النبوية إدى مسلم يسوري تقى مسلم يحقان أرد يطفور الشتاب سيدي ربي سنه النبي صلى الله عليه وسلم يلومور نس كل شيء في العقائد معنى العقيدة الإيمان والفرائد دون نغي صفر سيدي ربي. وفي الأدعية الأدعية دغنى قرآن الدين والأذكار وفي السنن الأقوال يتبع السنن إلى أقوال الأفعال كلها كل شيء على وجه التسليم والرضا يسلم الأمر سيدي ربي يخلص الأعمال سيدي ربي ظاهرا وباطنا عندنا من جنة ولا النين خاصة عند المعارضة والمقابلة لو ما ردي هان الأمر سيدي ربي ها وين إبليس وين الشهوانش إوا كبرت سيدي ربي فلا تغلب الشيطان حيث يقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم على قول جميع أهل الأرض كأين من كان. نسي أول النبي دام زوالو زور تبقى ما يدكو ينوال من كان فلا يسمع مثلا لرأي شيخ أو زعيم زعيم إنك دوري زري أول النبي غدوين ربي إنك إني الشيخ غد زعيم فلاني أو لقول متقوينين نغتشان الشيخ الطريقة إذا كان مخالفا ومعرضا لهدي الرسول الدين مخالف هو ندوين النبي أسيتوين النبي. فمثلا الدعاء لا يجوز رفوه إلا لله عز وجل معناته ترى يا سيدي ربي أتيا والنار يتري ربي والنار يترنيشان والنار يموت نغتشان والنار يغاب هاتيني يا المشرك. وهو نوع من العبادة التي أمر الله سبحانه بها فقال وقال ربكم ادعونا استجب لكم. إن يوم سيدي ربي تراتي شغاون أغراتي سمترغاون يغاون عام دعوني استجيب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. أنا وإنك إلا الشبر ودتي ناس ترني سيدي ربي قدشت من جهنم متلولين. هذا من جهنم يسكك الإخرى تدلن ديس. وكذلك الذبح والاستغاثة الطواف والأضحية كذلك تغرصا ومن يغرص نخفي غرام نخفي الرواضي ومن يتجلم السنات ومن يتدوسي وداد من يقلن أبشان وداد من يقلن شان الصالحين من يقلن قرابيع الأول دغيش تروايين ومن يتجلن وداد الصالحين هل النار مشركة يديقا تغرصا تين ربي يتعون نغرص خشاف لربي هات المشركة يديقا والاستغاثة ونين دل شاب لسي دي ربي ونين تصوفني شان القبض نغتشان الروت نغتشان بلا الكعبة والأدعية والأذكار وغيرها كل هذه لا يجوز العمل بها والتعبد بإقامتها وصرفها لغير الله وريزري أتشد شاك المسائل الدا إشاب لربي أبدا هاتنا ورسي ربي ورتلي أين غيش ربي ورنما يدخل تكسن أين غيكسن لما يدخل يكين وعند المنازعة تعرض هذه بمجموعها على الميزان القويم أديت للمنازعة وهو تدل تخور تلي نغدينا بضينا فلان ننفر أو نربي النبي الميزان ما سنت عبار القرآن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن وافقتهما عمل بها وإلا فلا أين يوافقن أو نربي النبي نسيت أين توري وافقن كيس فالمسلم الحق لقنا مسلم حقان يقف على ما كان يتعبد به الرسول صلى الله عليه وسلم معناه هذه حده للعبادة اللي غاغت الناس النبي صلى الله عليه وسلم أتنتري زر صدق عندك ويعرض عن كل ما جاءت به عقول أهل الطرق اكتر فيه الندوين الزواوي دايت الطرق الصوفية ديت جانين ديت رقاوين ثماني كلان دايت القبور الطرق المنحرفة مني كان ترفيه بريد ربي لأنه لا خير في عبادة أن يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم ورل الخير جوينا ويسير نفير تسير مخني وصحابته الكرام بهذا وحده يكون مسلما حقيقيا ومن يسكن الأمور الدار إيش العبادة سيدي ربي يحضر الفرائض نص يحضر الزكاة الظلانس يقاموا من إحقان هاتوا النغادي كان مسلم إحقان طايعا لله يضع سيدي ربي النبي قال تعالى اتبعوا ما أنزل لكم يا ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء سبعة إنهن دين سيدي ربي سيغورس إنهن النبي أدو التبع من الشيوخ العلماء نيخمي خلف أولسن أول نربي معنى هذا شريد يقول أنه مالك خلف أول العلماء أول نربي مثلا إن يوم نربي مثلا ورزيت ظلت شتم دينت نغدو الزريق الجامعة ناقي إلا القبر أننا والعلماء ظلت هاد زري وعافي النغاية ديجان داتهم ضدن النبي وإن سيدي ربي ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم وإن يتفن سيدي ربي معنا سدين سيدي ربي هذه كان نبريد هنا منه فريقا قال نقولوا زيك ولديك سيحباش ولو تحاح فالمسلم الحق المسلم المعقول يجب أن يصبغ حياته كلها بصبغة الإسلام يقصد يا مسلم في الدار يا مسلم في الجامع يا مسلم في السوق يا مسلم في الكير يا مسلم في السواس كل شيء لا يفرق في ذلك بين أمر زوج أو صغير هذوري معناه دوري أنت تختم الزين أريسي المعصيات من الزين فالإسلام كله لا تجزى الإسلام ينهي ديك وردهي بالطو والحق لا يقبل التجزئة الحق ترده أريجي إمرن يعني أمري ديك يعني أبريد لا يقبل ولدي سكوتي بردان ولا يجوز بحال قابلوا بعضهم ورفضوا بعضه معناه وريزري التامن سيا كفر سيا وريزري مثلا أتتزم دور ذات ظلات نغدات ظلات أرتعبات الرواضي على كل حال أين ليس خلف أمر الإسلام هل الإسلام يدى وليس عندنا حل وسط وللي معناه شل نمس فنؤمن ببعض ونترك بعض والغور نغلي معنا أن مسكين سريشا لا أنا من سفلشين أخذ لسفلشي في الأمور الصغيرة بنظر البعض هي أمور كبيرة بنظر السرع مقال غوشي مضي والنغل المعصيد هن غوشي دي ربي تخاطر غرس كما قال سبحانه وتعالى حديث إفك وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم فغلم كني معصيد نغيس مضي تأتن غور ربي تخاطر ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة كشمات الإسلام كل شيء أن يرسل لموتهم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين به المصدقين برسوله أن يأخذوا بجميع عمر الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره وما استطاعوا من ذلك. إن يا سيدي ربي القرآن إن ابن كثير تفسير نواوى الدار يوم سيدي ربي العباد نسمنا جني مؤمن نا مصدق إن يوم الرسول صلى الله عليه وسلم أدام ظن سلعر كان الإسلام كل شيء بالعمل جميع أوامره أدام ظن الإسلام كل شيء أدوزرين شامز نشار وترك جميع زواجره إن أخفاقين ها كل شيء زري تقن قرصت أنا قرص الشرك أنا قرص الرواضي أنا قرص ميدقي أنا معصيت أنا قرص الطيل أنا قرص كل شيء ما استطاعوا من ذلك. وقال العلامة الألوسي رحمه الله إن على العالم خطر تفسير صديق الألوسي ادخلوا في السلم في الإسلام بكليتكم معنى ادخلوا في السلم كفاء شماتك الإسلام كل شنون ولا تدعوا شيئا من ظاهركم وباطنكم هدور الزريم شاء الإسلام معنى إنه يفل نغدى إنه يظهر إلا والإسلام يستعبه كل شيء أدغف سحش الإسلام بحيث لا يبقى مكان لغيره معنى وليد اللي ما ينتقى شان الدنيا يضمن ولا شان المعصية يضمن نعمر القلوب نقص الإسلام. إذا علمت ذلك أخي المسلم ومش السماء يتخيل أنه أي مسلم أي إثمات غير مسلم فعلموا أن حلق اللحية حرام إسينات الدخوس انتمرت أي مزيغ ماني كلام وانا يعقلني بوانس نغدل جدود نغدل الناس هدلنا غور سنتميرا هدك سنتميرا مما ابتلي به كثير المسلمين ابتلت نسيدر بخوس انتمرت فإذا أنكرت على هؤلاء المبتلين الدرس نرجت تميرا النون تراهم لا يعترفون بتقصيرهم أرتنشار نورينا قد اعترف نسدنو بنسن ولا يقرون بخطئهم وخطيئاتهم ولا لا تقرر مع ناس بنوبنسن أتدفع عن الباطل لكنهم يصرخون قائلين هذا أمر صغير لماذا معنى يكون سنتمرت هاتي نزي ولا إني مزير غولون وما سيدي ربه الغرس نزي وقد فرغنا من المنكرات الكبيرة إنش معنى ويسقون سرين معصية خسارين نقولوا تمرت كالكفر والضلال والإلحاد حتى جاء دور السفاسيف والقشور إننا كسر ما نسي تمرت معناه شانه وتحاه أخلا كان يقشرا كان يلام من شاء كحلق اللحياتي والتختمي بالذهب نلاش معنى انك سنتمرت نغيه كان انت الخاتم تندخ في نغتشان هاتين عشان الباسوري اللي دون نيسان قروا وغيرها من الشكليات ليش معنى تتخمزين تفشان الباسوري اللي ولغي وقولنا ايضا ها هم المسلمون مصدعفون يذبحون في بلادهم ليش معنى هاني مسلم ذات نتاتني في ذات نقان وذات نقاني مسلم أرختني وخني أجتني ميرا وهذه الفرعوات الفرقة بين الناس. أقول لهؤلاء ولمن سار على خطاهم وصف ذات ميزون النشرع إن قولكم في بعض الثابت من السنة النبوية هذا قصر يهتم باللباب والناس إنني الشريعة سيدي ربها في قصرنا النغتي لمن النق قول خطير الذي سيان الخطر عظيم خلاش القضي في غبنات من الإسلام قول خطير له تأثير كبير في قلوب العوام لك ما داس من ذي عامين يمشي النق وليو كننا داس تحترم نق الأمر نسيدي ربي يؤدي به من الاستخفاف بالأحكام الظاهرة إنه هو تبقى دوينك الأحكام نسيدي ربي أي نقص من السرطين أكس مصديد النار وخلو قلوبهم من أضعف الإيمان يخلون معنا القلوب نسنو رديسنا بيسلو ونسنغ لمن خطر ألا وهو الإنكار القلب الذي هو فرض عينين على كل مسلمين أشفي واجب خميدك ويانا مسلم أذين كلم ونكر في القلب نس معنى مشيقي سفوس وريغي سيمي سوريغي بعدها إنكر في القلب تجاه المنكرات ما يقول لشان المنكر ثم لو تسامحنا معهم في هذه القسمة معنى مش ندير نبدو معنى إيوه هنلقيها نقشر معنى هل لب أنا أقشر أرسلين قسم النار إلى قصر ولب، فإننا ننبههم أن نقيس أمور الدين على الثمار من حيث أن لكل منها قصرا ولبا، لا يعني أن القصرات التي أوجدها الله للثمرات إنما خلقت عبثا. إنش معناه واتي لن يقصران إلا القي معنا نواجنسو أم هنا اللوزاجنسو أنا قشور. إنك معنا معنا أي تخنم كني يويس لك أن الغلت بلا قشور نص يسجون تاني شنو اللوزين شرد بلا قشور، هاتي قشران أي دي تحافظ أي دي قنا فراج إلقي الدغن إلا نجنسو. إنما أقول أتوري خلق سيدر دي قشران نغبطل حاشا وكلا، إنما خلقت إنما خلقت عبثا لا حاشا وكلا، باللي حكمة عظيمة يخلق سيدي ربي قصران النار إيه الفواكه ما جاب كلان قصران، وهي المحافظة على ما دونها وهو اللب. فهذه انت أفراج اللب نعنى القيء واللزدغ لنا نجلسه. وهذا يحملنا على أن لا نستهين بالقصر من حيث كونه حارسا أمينا على اللب، إنك معنا يخسر نحضوه ذا قشور أشوى الدي قصرني قصران يخسر الدغ إلا نجلسوس الدي يرد له فراق يقول لي الدي يفرد لك نماثير هنو اللي قد الشين. وهذا الشأن في أمور الدين الظاهرة التي تقابل ما فيه من عقائد وعبادة وأخلاق أدور السريدمي والنول التنين لأمور الدغ هاتي مصيط شند بسوري لي. وأما ما ذكروا في كلامهم عن أحوال المسلمين واضطهادهم وضعفهم وتآمرهم وتآمر أعدائهم إلى آخره، فأقول لهم ننش معنا يوهانهم ونسم ذات القرود هين قيم الكل أختيني مجد تيميرا، هذا كلام مجمل فيه خطأ وصواب. أنا أولد غير ذلك الخطأ يلي ذلك الصواب، والخطأ فيه هو خلطكم بين الأمور معناه تخلط ما كل أمور اللي هو يتسلم لا البطل ولا الحق، فكلامكم قد يكون حقا إذا سلمنا لكم من تمسك بالفرعيات يتعارض مع مواجهة تآمر الأعداء وجهادهم. معنى الدنة معنى يجن ثمار صفية ترين دي جهد لا انجهد انجهد في الدين النار نجتمر النار نكتر في المعصيات. والحق أنه لا يلزم التعارض بينهما إن بيان الحق في الأمور الفرعية لا تعارض مع جهاد الأعداء، البين الحق الجهد إن كان الهدف هو حقا بين الحق مع البعد عن الجدل العقيم. معناه إن لكن المعنى دي قبل الحق ما قلنا الجدل نخلص أريد جحد بلا فائدة أته. وقد واجه الراعيل الأول أخطارا تهدد كيانهم، معنى الصحابة واللي قد كان دراس وجند وذسر المعصيات زهد نيرومين ولم يحملهم ذلك على ترك الفرعيات وزرين معنى الفرعيات وتقرير الحق فيها ويلزموا أنفسهم باللزيم منها زمن يغفوا نسن سوء النسن لزم سيدي ربي. ومع ذلك فقد سادوا الأمام لتنايد يحش من الدنيا تقلق الله وأسقطوا عروس الكفارة ما يقول لنشانيل داني خاتر نيرومين اكسنس العروس نسن رارين نجين هندي مسلم. وأقاموا صلح الإيمان شامخا، والذي يفت في عضد المسلمين هو من يجادل في الحق بعدما تبين. ماذا كان معنى الفضيح؟ هذا الجدل دار تمجح هاتك الحق تهاتي دهراش الحق تسكر شان تغمري شام هاتي تردد هذا تعترف الحق ويصر على عدم الانقياد له معناه ولا ترتف فرد ولا يستمن ويثير الجدل بشبهات سقيمة. هذه التوي شان الشبهات شان صادرين إخوان. وخلاصة القول لهؤلاء المسوسين أشكون نيتنا ولهم الدغة وسوس الشيطان هو أن دعوة إلى تطبيق السنن والبدء المنكرات لا تتعارض بالتاء مع الأمور العظيمة. نجمع على الأمور التين الزانين معنا وراغنين زريتي خاترين أنسكرتين الزانين أنسكرتي خاترين العظيمة التي ذكرها الله في كتابه وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته بل هي مؤمة لها ومكملة لوصولها. معناه قسمة زيت خلاص الخلاصة تسدو تقنو يدغن النار يخصها نضع سيدي ربي شتينا يمزين نضع شتينا يخاطر نحترم سيدي ربي نعظمت نحترم النبيات نتعظم ارن تعظم يوالي ونسلم. وعلام أخي المسلم وفقني الله أن يكن طاعته يسين إمام مسلم هذه وفق ربي يوفقك الطاعة سيدي ربي أنه إذا نزلت المسلمين الشدة أديت تخشى المصيبة مسلما أو ألمت بهم خمصة فإن من أعظم أسباب جلاء الغم عنهم المزيد أن تنسك بالسنن دغيف سنتي كانت مالا نغلى الجفاف نختلتها غارت يخصها أبضع سيدي ربي عاد ما دسنك استمل النار والبراءة من صغار المنكرات برانك المنكرات تيم الظنين التي تصبح كبيرة أشوتي مقدس مقدتي محي عمرو مدى إذا لم يتدركها المتلبس بها سريعا فانسأل الله العظيم أن ينفقنا وإياكم ترسي سيدي ربي هذا غي وفق مزيغن غي وفق لإقامة السنان في نفوسنا وقمع المنكرات نحارف المنكرات منها وأن ينفقنا جميعا لنكون مسلمين حقيقيين ملايين مسلمين حقان متابعين لكتاب رب العالمين وسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. غي ثمرت الحكم الشريعة الحكم الإسلام الحكم سيد ربي النبي بوكوس ثمرت بيجي ثمرت لعل أول ما يجدر ملاحظته بصدد التحقيق في أمر اللحية ليش معنا ما يدي المهمة تنشرك ثمرت وإدخاله في الحسبان تذكر أن حلق اللحاء وعادة قالت إلينا من عالم إلى عالمنا الإسلامي إثر الاحتلال الغربي ليش معنا من يغدي كوكوس ثمرت يكاغد غرير من اللي غحش من تيمي زرني مسلم وجن اللي ما يدك سنتيميرا اللي يدكش من رومين تيمي زرني مسلم عقب الحرب العالمية الأولى بارت اني من غير اللي غني العالمية الأولى يعني سي عام بارت 1914 أيام ابتدأت المفاهيم غير إسلامية تغزو مجتمعاتنا اللي غدا تتسلفها ما تعطيني ويجين تيمي مسلم وكش من تيمي زرنك ثم تسربت إليه تقاليد وعادات ليست من تقاليد المسلمين دون ديت سنة العادات ديت سنة المسائل ورقنتي مسلمين سلغنتي مسلمين ولا من عاداتهم فهي إذن غير إسلامية معنى يكون سنة مارت أتوريهوني مسلمين حتى ولا عربية ولا يعود العرب لقلق مقالو رجيني مسلمين ولا تكسنتي ميرانسن بل ولا شرقية ولا تلك الشرق وكان من أبرز الظواهر المتسربة إلينا من تلك العادات والتقاليد تقصير اللحاء وحلقها العادة أنه رحلين نغيف نغيف الشمن وأنه تقصني تمات نسار التمضي نغدت أن نختقي كسلموس ويشهدوا لحادثة هذه الظاهرة نغري تشهد معنا إبلوم ولا تتغوص نتمر في الدو جديد أيديها أن كاتنا من أجدادنا القريب العهد منا كانوا ملتحين لكن إذبوان نغدي الجدود الناق نوفات ندلان السميرة مما يدل على أصالة هذه العادة الإسلامية الصرفة في قلوبهم وجل اللي ما يدرنا ذلك استمرت سببا إلا اللي اختفل الدستيني بالقسم يتفضيت سنم دني الناس الناس اللي مخزين كذا سنتيميرا الناس اللي شادق سنتيميرا غير نغاغ يوفاغ توفاس الموت إنك سنتيميرا فإذا نحن أدخلنا بالحسبان فوق هذا كله أنه ورد في اللحية حد الصحيحة زيد أسدعات إزداغي وصى النبي صلى الله عليه وسلم على غي إن هو يق أدرنت كثيرا وأثار صريحة أدركنا أن الحفاظ عليها حفاظ على نموذجية المظهر الإسلامي عموما يعني أنه يحافظ نختمات نص يحافظ مع نخفية الصفة لمسلم وعلمنا يقينا أن ذلك كله وعادات موروثة عن السلف منذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جمعنا يات العادة يحلان ندي سريني مسؤولة يمقورا سيلوخ النبي صلى الله عليه وسلم ديم الدكارس الكرام ثم من تدوي اللي غدي كان براسم وحتى أيامنا هذه اللي ندغي هدد كسيمة ودغي لاني ريس نسمي رنسم دغي دغي ما يدي كان الحد نتامرت الحد اللي حياتي لغة وسرعة ما معنى ماني انزاد الديان وين ثمرت قال المجد الفيروز بادي في القاموس المحيط اللحية بالكسري شعر الذقين الخدين والذقان الذي نشرني كتسجاد دغن نقمود وضيع معنى انجين التمر تنسك وخلاص. وقال الشيخ أحمد الدهلوي حد لحياتي طولا من العنفقة أي من شعر النبات على الشفة السفلى مع شعر الذقن إلى الشعر النابت في الذقن نكاد واسكسدادو سقوا في اللارز دار. وعرضا من شعر الخدين وهما العارضان أي من جانب الوجه مع شعر الصدغين إلى ما تحت الحناك الأسفل من شعر هذا كله لحية. إنك معنا سيح إنك بنادم سيح وان جاين بنادم أريزال الدون ثمرت كل شيء ثمرت قوينا. وقال الشيخ عبد الستار الدهلوي فإذا فهمت ما جاء بكتب اللغة العربية عرفت حينئذ أن جميع شعر الوجه مما ينبت على الذقن وتحت اللحيين ومع الخدين والعارضين يقال له لحية مع هذا الشارب. إن كل شيء ما يدك نشر نقود من بنادم يقمون بنادم حتى مرتين ناق الشير بيدو اليوم والاجتمعات الشير قلنا تيك سكس قلنا داسك اداسي نقصي نقصاص وإن على كل حال نتيزري لمسالة السنات الأحاديث الواردة في عفين لحية أنش تدغي ما يدغي إن الرسول صلى الله عليه وسلم تغفص الظل أبدأ أمزوارو عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف المشركين أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. إنش خلفات المشركين كسات الشرب تجيم في ميرا أكيد. الباء يعني والسين الحديث والتسنات عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المرجوس كساتي تشرب النون تجيم تيميرا خلفة المجوس. هذه التسكرات عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب. نقصت في الشرب النون تجم ثمير النون عثانينكم معنا العثنون يزاد الدقيق الزفن يغفن تمارت تجوتنا تنورتكسون وخالفوا أهل الكتاب تخالف مودين ديرومين هدتك سنتيميرا. في السربعة عن عائشة قالت نتمطط من النبي صلى الله عليه وسلم اللي سنا أبي بكر الصديق قد غفصنا يرضي ربي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من الفطرة قصوا الشارب وفين لحية 10 المسائل لم تمعنا سيق الفطرة في خلق ربي بنادم قصوا الشارب أنت تشير بالناق أنت تجفي ميران وغير ذلك من أحاديث معنى أنه ينمو من نحقان أريد تعظم سيدي ربي النبي قضايا سيات الحديث أريد دبسنات غسيات نضغيها يغنوية ونضرب عن الأحاديث نسولة ونهوي الآيات المسألة السكرات أذلة تحريم حلق اللحية أولا تغيير خلق الله معنى أنك الدليل الناس يحرموك وسنتامارت داي التغيير لخلق سيدي ربي. قال الله تعالى في حق الشيطان إن سيدي ربي في الشيطان لعنه الله إن الشيطان سيدي ربي وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا إن سيدي غدا سيغي العباد النفس ينمر خطر ولا أضلنهم إن السفختني وبريد ولا أمني إنهم رسل توعد خسوين الشركاس ولا أمرنهم فليبتكن آذان الأنعام رسل تمرق أستبيني مزياني تيغ تقول لي أرسل تقاولني الرواضي وإن أوريجين سيدي ربي أرسل تقاد نتقنتي معلمين ولا أمرنهم فليغيرون خلق الله أمر أسنا قد غير خلق سيدي ربي ولا ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرا مبينا وإن يتابع الشيطان يزري ربي النبي هاتين يخسر يعني الخسر لا خطر. فهذا نص صريح أنا ليس ضغن نغرى هاتي الدليل أخطر يظهرنا يديك في أن تغيير خلق الله إذ تغيير الخلق سيدي ربي جونا إذن منه جونا شكل رشيد تعالى إطاعة لأمر الشيطان أشكد غلا إلا وزر نغص إلا وين تمارت إلا الشرب إلا وين دونتويات إلا وين تستم زانت معنا وين تستم زانت يخسان أتنكس وين دونتويات يخسان أتنكس إغص وين رانيكس وين راني يرشت الشرب وين راني يسكس الموس وين راني نقصص تسلين وما تمارت حرام أدس نقصد ولا أتكسب لا سلموس ولا سلزلين ولا تكد وسكذا في النجاس وصف الدات. فهذا نص صريح لأن لا تغيير خلق الله دون إذن منه تعالى إطاعة لأمر الشيطان. أشكل لن تغيير تسمي الشيطان أسين تغدر تكستمر إنك وزاكنا تجوكما يقول له وزرناتش لا عين نساغ يشرب بلادن نكس عين نساغ الناتور تكسمون نتنكس وعصيان للرحمن لن تغير خلق سيدي ربي أريد تبع الشيطان أريد تعصر الرحمن سيدي ربي جل جلاله فلا جرم أريد للشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتغيرات خلق الله للحسن إن عن النبي صلى الله عليه وسلم في وتمين نين تفن في مواء الحجبان على سنين زادن مرات تنهيانت مرات تحلو يوريزنس كما في قوله تعالى كما في قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمة إن على ربي تنهي تقنتي الزين تنهي نظر سيدان تنميصا نائن تفن إن زادن انتموانس الحجبان والمتفلشات تنا يتغمسنس معنى ذا صدر كيلي شنتي سيئ تغنس تغنس كيلي شنتي الحسني إنش معنى ما لا تحلو ما لا تضرس ما لا تديك سيئني الجمال المتغيرات خلق الله التغيير خلقتنا سيدي ربي واسفل الداد تمتوتي كتعطراني ذات النقد 20 إن على سيدي ربي كيلي عادة تحلو يوريزس كني وإنك سنتمرت كذلك هاتي نوت نتا أريد كسامار في النشمالات يحلو يواو النيكسن تانتو تيكسن عشرين زاد نغد عشرين إن عالتيت سيدي ربي ودغيو إذا كنت الماكينة نروا نتمجرى يمجرى فاقمون إلي ساكن جوش كيلو نيين زاد نقويد تكسمرتني الجميع أريد جمعة قندار وليس من شكين في ذوي الخلق حلو حياتي الحسن في اللعني إنك معنا قول اشتاب الداء ورديك ساقول لي الشك يدون نايتك سنتمارت يسيامو شتمين الداء يعني لم تكون بجميع الاشتراك في العلة والسبب كما لا يخفى معنا قلنا يهدى سيدي ربي هاتو ذاك الزمار التمارت خس الضرافس زايدك الرويزة زايدك الرزق زايدك طاعت سيدي ربي ونايتك سنتمارت هاي تلغلت من سكو الصباح أما مشكو الصباح هات المعصية إنا. وقال الشيخ التهانوي تهانوي في تفسيره المسمى بين القرآن إن حلق اللحية داخل في هذا التعبير لكن نايت سنتمار هات يا مفتت من الداغ نايل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم علق التهانوي على الحادث السابق قائلا فثبت أن تغيير خلق الله سبب للعناء ما تغيير قلنا يتغير لخلق سيدي ربي هذا السبب من اللعنة النار ما يدي كان اللعنة معنى الترد من رحمة الله معنى هذه يظلم بنادم ربي هذه يظلم سيدي ربي بنادم يرحم نفسه وأن ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو منهي عنده وعند الله أين أخفي نهى النبي هاتي نهى غيب سيدي ربي أشكو هاتي شايا سلوكال في الناس تشرع سنين الدن تبين سنين الدن أين غاك الناس لغي القرآن كما في قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أين يوم ديون في تنظم أين أخذ كلين هاتكي ما سترف هان الربح، هاتوا لنا يكفر النبي قد يربح، وهذا ظاهر جدا. هنود غيظهركم عنها يونا غر إلا العقول. وقال الإمام ولي الله الدهلوي وقصها أي اللحية سنة المجوس، إن كنا يزنزين تمرت سلا ستكس أتمعنا الطريقة المجوسة النار، وفيه تغيير خلق الله أريد تغيير خلق نسيدي ربي. وقال الشيخ عثمان بن عبد القادر الصافي، إن الشيخ عبد عثمان بن عبد القادر الصافي فمن ذا الذي يجرى على الزعم أن اللحية ليست من خلق الله؟ إنش معنا مني ولا غنى ديني معنا سقلت الأحيان سمعنا الدنيك سنتمرت سرغي اللي خلقت سيدي ربي، بل هي ظاهرة كونية الخلود من نطاق البنية البشرية الإنسان، لكن معنا بل هي ظاهرة كونية خلق سيدي ربي الخلود من نطاق البنية صحة بنادم البشرية للإنسان كما سلف ذكره. وعليه فلا مجال للمراء معنى وري اللي أكشن العذر معنى أن تمزحها تخفلوا مرتدة في أن حلقها هو تبديل لخلق الله، يتبدل بنزل خلق سيدي ربي، فيكون معنيا في الآية الكريمة السابقة وداخلا في عمومها، معناه أنك ستمر هذا تغيير خلق سيدي ربي. ثانيا مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم في السنات، ديت خلف أمر سيدي ربي أمر النبي صلى الله عليه وسلم دايغنا أوفوا وأرخوا ووثيروا وأعفوا سفوة تمير رجت متمعنا وصمتا سنتي تمير النيقام الخو وثيروا معنا حضوتن وعفوا رجت متخنوات متكسم، وهي كلها أوامر صريحة أتلوامرنا في الدار، والأمر في أصول الفقه يفيد الوجوب، كل ما ساغ يوم ربي النبي يواجب غيف نغدا سنك الراي إلا إذا جاءت قرينة تصرف اللفظ عن ظاهره، ولا قرينة هنا تصرف بل قرين كلها تؤكد الوجوب وتثبته، كل شيء واجب خميدك وكان رياض هذه اجتمرتنس كما سيأتي. ومنه تعلم أن حلق اللحية مخالفة صريحة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختصاصين منك الدخوس متمر إسي خالف الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم. أما القرائن المؤكدة للتحريم فهي إنك ديغ معنا المسائل ناقص ظهر إسي حرموك سنتمر التشبه بالكفار، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن خالف المشركين، إن يغنبي خالف المشركين وخالف المجوسة وخالف أهل الكتاب، أجت تمير النون كسميت الشير بالنون نغسم نقسم. قال شيخنا في الإجازة العلامة أبو محمد بديع الدين الراشد السندي، وقد أخبر الصادق المصدوق، مديا الصادق المصدوق الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن حلق اللحى من عادة المشركين الدفوس التمار إذ لفع المشركين إنا، فيجب على المسلمين الذين آمنوا بالله واجب في مسلم من يوم سيدي ربي أمنس الرسول صدقنت المخالفة لهم يجوز بيبسن أدخل في ندين درومين بالمجوس وعدم تشبه بهم، فإنه ورد في ذلك وعيد شديد. يددش معنى الوعيد الشديد معنى بالفضين من تشبه بقوم فهو منهم، ومن يتشبه نسيت سن الدن هديت سن يسيدك سن. وقال العلمات توري ديشتي قص اللحية كان من صين العاجين، وهو اليوم شعار كثير المشركين، إنك معنى ونيت نقصني تمارز نساتي تقصى، إنك معنى صنع العاجمين ودا يديروا من معنى زمان، وهو اليوم شعار كثير من المشركين، إنك تغي قال علامة نيتش المشركين تغي تكسن زمزين تيمير أنسن كالإفرنجي والهنود ومن لا خلق له، لك معنى مودين ديروا من الهنود الهند نا غروا اللي لا خلقنا إحلال. لا خلق لهم في الدين غسل الأمور الدين من الفرق الكافرة خلوا إن غي كفر نيجان ولإني معنى نبيرة أي لا مسلم يجينا من كفر. فهار الله حوزة الدين من الكافرين من اليهود النصارى والمجوس الهنود يعاوني مسلم أبيني مسلم إحقان. رابعا التشبه بالنساء والسربعة ونيتك سنتمرت دي تشبه ثمتوت فإنه لا يخفى أن في حلق الرسول لحيته التي ميزه الله بها عن المرأة أكبر تشبه بها ونيتك سنتمرت الناس سيدي ربي خفت وثمين هاتين دي تشبه وثمين والمتشبه من الرجال في النساء ملعون وني تشبه يري سنتي وثمين إن عرف ربي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عد الفقيه ابن حجر الهيثمي هذا التشبه من الكبائر إلا يلشتبخ تريثمس الزواجر يريدك سبب سنك معنا إجل نيتكسن ثمارت إديت المعصية تخاطرت إنا. وقال الشيخ أبو حميد الغزالي وبها أي اللحية يتميز رجال النساء دتمية تظهر رزق تثمين سميرة. وقال ابن القيم رحمه الله إن يلعلم خطار اسم ابن القيم الجوزية عد أزهر ثمارت فيه منافع الذي كتف المنافع قدم الزينة والوقر الذي كتف الزين الذي كتف الضرافة الذي كتف الوقر لا تقارن بني تميرة والهيبة أرض تختارهم. ولهذا لا يرعى سبيع النساء من الهيبة أشكوي سيراني من الظلم تثمين وليس نشان الهبة ولا شان والو وثنتي تحترى موديا. والوقار ما يرى على دي اللحاء أما يتميرا ذات تقارن ومنها التمييز بين الرجال والنساء التمييز اختمات جرير تثمين. وقال علمات الكند هلوي ولا يرتاب مرتابون وذي تشكون نشكان في أن التشبه الكامل بالنساء يحصل بالحق اللحية معنى التشبه في شمل المعنى وليت كسنتمرت هاتيني شبهتي وثمين. وهذا التشبه فوق التشبه باللباس ليش معنى يقروه كسنتمرت وليت السن لكسوتني ومين وغيره لأن لحية الرجل هي الفارق الأول المميز الأكبر من تايدي جان أي تميز نارياس خسنتوتك معنى شكيز وليق شكوات دا نتيني تسين تدريزين غدرك تنفط بين الرجل والمرأة كما هو مشاهد ومعلوم للجميع يمكن أن أسنتكم تنمين. فلا ينكره إلا من أراد أن يخدع نفسه وديت نشر لأمورة الدار سنة الذي يغش ويغفل أريد نشر الحق أريد جدل في البطل ويتبع هواه ويتخنات بعدما أنعم الله عليه بصورة الرجل حسنة المفطورة لها ويتخنات معنى الذي قمت يتمين بعد ما يتهاتي سيدي ربي خمسة يتمين يستشر استمرت وتمسوا لست بسلشير. خامسا مخالفة الفطرة ارتخلف الفطرة دخل نخلق سيدي ربي اصل الفطرة الخلقة المبتدأة ومنه فاطر السماوات والارض. وقال ابن الاثير الفطرة معنى الفطرة اريس لسنك تمرت تمتت ولتزدنك. والفطرة اي السنة التي يعني السنة الانبياء عليهم السلام التي امرنا ان نقتدي بهم يمرق سيدي ربي أن تفر الأنبياء المرسلين. وقال الإمام السيوطي إن علم خطر اسم الإمام السيوطي وأحسن ما قيل في سر الفطرة أنها السنة القديمة التي اختارها الأنبياء يعني أريد أن أختار الأنبياء أرتكان واتفقت عليه الشرائع انتفق القفصة الشرع عن الأنبياء فكأنها أمر جبلي فطر عليه معنى الأمر خلقت سيدي ربي غفص. وكون إعفاء اللحية أحد خصال الفطرة يعني أنه نتجن ثمرتنس هاتي في الخصال الفطرة النغيتية يدل على أن العرب سلمت فطرتهم في هذه الجزية العرب اللي غم قالوا سيكيني مسلم الفطرة سنمعنا جلسية ثمر تسلم والجن اللي وعربك ثمر. فكان ما هم عليه من الإعفاء للحاهم من الدين الذي ورثه عن أبي إبراهيم على أبيهم إبراهيم معنى إن شورت نتيت سيدنا إبراهيم سيبوان سنق أخاتار سيدنا إبراهيم. سادسا مخالفته هذه الأنبياء والصالحين ليتك سنتمارت يخالف أبريد الأنبياء والصالحين. قال علمة الشنقيطي عند تفسير قوله تعالى قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا براسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي إن سحرني موسى أدوش استمرت ما قصرت اللي تمرت ولا ستين يمشينا ملخصه انتهى ملخصه. هذه الآية الكريمة تدل على لزوم عصاي اللحية لا يدق دغيف اختجاب أنا اجتمر أنك فهي دليل القرآني على عصاي اللحية وعدم حلقها يحرم خصص. فإذا عرفت أن هارون كان موفور شعر لحيته بدليل قوله لأخيه لا تأخذ بلحيتي نسادور تستمرتين لأنه لو كان حالقا مرغلص لتمرت ولا ستين يدور تستمرت. وقد كان من صفة رضا أسلم كتفت اللحية النبي صلى الله عليه وسلم لغسل ومرى خطر وكتفتها. وقال شيخنا الأستاذ بديع الدين الرشيدي ما ملخص وفي صحيح مسلم من جابرين أن سمرة يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير شعر لحية خاطر تمرت النبي صلى الله عليه وسلم خاطرتين أبي بكر الصديق خاطرتين عمر خاطرتين علي خاطرتين عثمان دغي أقوى الجلس نتكيس لا سقف لا ولا سقف دار دغي الأيوالي والعلماء نا حرام نخش نتمر أقوى الأئمة في حلق اللحية صرح جمهور الفقهاء بتحريم اللحية العلماء كل شيء مسلم صحر من نفوس انتمر كما نقل ذلك عنهم في كتب يصل الفقه سلدات غوى سلدات العلماء ما يدنان نفوس انتمر. قال العلامة ابن حزم الاندلسي إن ابن حزم حلق اللحية متلة معناه تستمرت نشت. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية يحرم حلق اللحية. إن ابن عابدين ويحرم على الرجل قطع لحيته أي حلقها. وقال العداوي للمالكية عن مالك كراهة حلق ما تسلحانك لمن مالك يشرهد أو دوني تكسنس ذري تمر. قال إنه من فعل المجوس كما يحرم زلاة الشعر اللحية. وقال ابن عبد البر في التمهيد ويحرم حلق اللحية. نبدع البر يحرم نادك سنتمر ولا يفعل لمخناتنا من رجال وليد كسبنا بشبتي وتمين. إن الشيخ حمد بن قاسم ما نصه في حاشية الكافية على في الأم على تحريم حلق اللحية وكذلك نص الكاشي والحليني في شعاب الإيمان وأستاذه القفال الشاشي في مساء الشاشي في محاسن الشريعة على تحريم حلق اللحية. واستوق السفريني من عيان الحنابلة ما نصه حرمة حلق اللحية. سابعا وقد افتى كثير من العلماء المعاصرين بحرمة حلق اللحية منهم عبد الجليل عيسى علي محفوظ عبد العزيز بن باز نصير الدين الألباني محمد سلطان المعصومي أحمد بن عبد الرحمن بن الساعاتي أبو بكر الجزائري الكندهلوي عبد الرحمن بن قاسم إسماعيل الأنصاري وغيرهم كثيرون ممن حرموا حلق اللحية. خامسا هل يأخذ المسلم من لحيته معنى إساس القد أسكس نجاس كس الدواء في زجل تمده يحرموا النار. قال ابن الجوزي بعد إراده إياه هذا الحديث لا يثبته وما ودغوا أن اليهود إكساس النبي قف الله إكساس قزار عن الحديث النغو يامو ولا إصحاب. والسبعة قلنا والخمسة هل يأخذ المسلم من لحيته اختلاف العلماء في هذا اختلافا ليس محله هذه الرسالة مختصرة لكن يقول بإجاز عمدة المجيزين معنى إنك ما خفع أول مدك إن المعنى أنت مقاسي تمرت يأتي الحديث ورصحين يضعفا إنك معنى بس كسنا في اللقس ما في الزهر ورثينا. وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا حج واعتمر قبض لحيته فما فضل أخذه لماذا ما عندها تقافوسة إنا غبس شيء نكس وإني هات الفعل سينا وما يددر وقف النبي صلى الله عليه وسلم وكوس انتمرت ولا أنقص سحرم ورثري. وما أجمل قول الشيخ إسماعيل الأنصاري معلقا على أثر ابن عمر إن الشيخ الأنصاري الحجة في روايته أن يغذي ويغرن بيدي صحان ورد أن ليس شرمت وفعله أحق وأولى بالاتباع من قول غيره كائن المكان أن تبع النبي صلى الله عليه وسلم الدين إلا هو النبي الذي قمشا ولا ابنين. سادسا الفوائد في الدية لإعفاء النحية. إتسنت الفوائد معناه نيترجن تمرت لديك الفائدة. إن هذا الشعر تجري فيه مفرزات دهنية. نحن معنا إتسنت تمرت داس التغروث مدد تقيمه وزيعا لدم بالتالي ينزاد يلين بها الجلد ويبقى ناظرا فيه حيوية وتراوتها كالعرض المخضلة. نحن معنا أم يقرني السن دون نور السن. وخلاصة القول أم زوالو دوم الجارو تسندتا كنا يتغنوا النغراء. وخلاصة القول أن المؤمناء نجنا مؤمن إحقان يمنس من إحقان يتعضى من سيدي ربي النبي يجب عليه أن يجعل دائما الآخرة أمام عينيه. هذه الإخرة ذات نولنس ولا ينخدع بمظاهر هذه الدفاتين الثانية يخدع أصل أمورات الدنيا يسنون زريف الدو فإن حياتها قصيرة جدا. الحياة الدنيا تنزي وكل منا راحلون بلا شك قد نرحل من هذه الدار إلى دار القرار. وهناك وقوف بين يدي العز الجبار نبدأ نفس نسيبي ربي فيحاسب عن كل ما فعله. فوشا قد تحاسب قبل فعلس. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. وهذا آخر الكلام حول اللحية. الحمد لله على التمام والصلاة والسلام على رسوله سيد الأنام سيد الأنام وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.